الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان، وعنوانها إني ذاهب إلى ربي، واليوم ذهابنا بالحب. ويبدو والله أعلم أننا سنقضي الليلة كلها حبا، فاللهم ارزقنا حبك. وذكرنا ما يحبه الله في القرآن، ما ذكر الله عز وجل في القرآن أنه يحبه، وما ذكر أنه لا يحبه، ثم انتقلنا إلى السنة، ويأتينا هذا الحديث الجميل اللطيف في صلح الحديبية. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في منطقة الحديبية، الحديبية اللي على حدود مكة، أول الحل حدود مكة. الشاهد إيه؟ الرسول فضل قاعد في المنطقة دي شهر، بينه وبين الحرم خطوة، ومحرم شهر لابسين ملابس الإحرام. بدأت الرسل بينه وبين قريش، فجاء عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف. شوف سيدنا النبي، أنا بحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: يا عروة، للقوم رحم ليست لي؟ قال له: والناس دول اللي في مكة مش أرحامي؟ يعني هتلاقي فيهم عمي وابن عمي وابن عمتي وابن خالتي وابن خالي وجوز بنتي وأرحامي. أليس للقوم رحم؟ يا عروة، للقوم رحم ليست لي؟ ثم قال: إن الله ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وإن الله يحب الغني الخفي الخير التقي، ويبغض الفاحش البذيئة السؤولة الملحاف. الله، حديث جميل، وهذا الحديث حسن لغيره، صحيح لغيره. ثاني: إن الله ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ربنا جل جلاله ينهى عن عقوق الأمهات، إياك أنك تعق أمك، اسمع كلامها وكرمها. ولو أننا نلاحظ على الواتس أب اليومين دول اهتمام كتير بالأمهات ونسيان الآباء، خلي بالكم الآباء شوي، الكلام كتير قوي عن موضوع الأم والأم والأم والأم. طب والأب ده يعني ما الأب هو شايلك أنت وأمك؟ جزاك الله خير. نهى عن عقوق الأمهات ووادي البنات، قتل البنات، ومنع وهات، إنك تمنع ما تديش وتطلب وتاخد، لا هات، ومنع وهات. الشاهد عندنا في الحديث: إن الله يحب الغنية الخفية الخير التقي. إن الله يحب الغنية الخفي، لأن الغنى أحرى بأن يدفع الإنسان إلى الظهور وحب الظهور والتعالي، ودايما كده. فالغني الخفي غني ومستور، لاحظت في الفترة الأخيرة آفة أصابت بعض الإخوة، حب التعرف على الأغنياء أو علية القوم والجلوس معهم وصحبتهم، الكلام ده خطر. إذا وجدته في قلبك إنك بتحب الأغنياء لغناهم وبتحب تتقابل معهم تتباهى بيهم وبتحب معرفتهم تتقوى بيهم وبتحب التواصل معهم للانتفاع بمعرفتهم، كل ده ينافي توحيدك، لأن كل ده بينافي توحيد الرجاء، أن تكون قوة الرجاء في قلبك في الله وليست في الناس. فالله يحب الغني الخفي. إذا كنت غني خليك متداري، وإذا كنت فقير خليك مع الفقراء. ما بنقولش إن معرفة الأغنياء حرام، بس زي ما قلت لك التقوي بهم والانتفاع بمعرفتهم والتباهي ب كل ده هو ده الحرام. الغني الخفي الخير. اللهم اجعلنا نحب الخير، حب الخير الخير، بيحب الخير، حب الخير لنفسه وللمسلمين. يا جماعة احفظوها دي واعرفوها واعملوها وجربوها، ان اسعد الناس الذي يسعد باسعاد الناس. ازاي انت تسعد وحواليك مكتئبين؟ ازاي تسعد وحواليك حاقدين وحاسدين وكارهين؟ ازاي؟ انما سعادتك ان تسعد من حولك، تفرح من حولك. الخير التقي، اللهم اجعلنا من الأتقياء، ويبغض الفاحش البذيء. كلام قلة الأدب، كلام الأباحة، الفاحش البذيء السؤول الملحاف اللي بيطلب كتير. يحب من يحب قل هو الله أحد. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي فقال صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أخبروه أن الله أحبه بحبها. اللي بيحب سورة قل هو الله أحد، بس مش حبها عشان هي قصيرة بتخلص وخلاص، وإنما بيحبها لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. إن الله حيي يحب الحياء، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ربنا جل جلاله بيحب الحياء والستر جل جلاله سبحانه وتعالى. فخليك من الذين يستحون. إن الله جل جلاله يقول يحب ثلاثة. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، يبغض الشيخ الزاني والفقير المختال والمكنز البخيل، ويحب ثلاثة. رجل كان في كتيبة فكر يحميهم حتى قتل أو فتح الله عليه، ورجل كان في قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر الليل وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به فناموا وقام يتلو آياتي ويتملكني. ورجل كان في قوم فأتاهم رجل يسألهم بقرابة بينهم وبينه فبخلوا عنه وخلف بأعقابهم فأعطاه حيث لا يراه إلا الله ومن أعطاه. ثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني، وكلمة شيخ يعني كبير السن، كبير السن يعني تطلق كلمة شيخ على الرجل كبير السن، مش المقصود بالشيخ اللي هو وإن كان ده وده. الشيخ الزاني الرجل كبير في السن. ليه؟ احنا قلنا الضابط قبل كده، قلنا القانون أو قلنا القاعدة الفقهية، كلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر، وكلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. فهنا الداعي ضعيف لأنه كبير في السن، والمؤافة دي كثرت في هذه الأيام، كبار السن بقى فيهم فسق وفجور في الرجال والنساء للأسف الشديد. شاهد إيه؟ إن الشيخ زان والفقير المختال، فقير متكبر، والمكنز البخيل يحوش وبخيل ما بيصرفش، ويحب ثلاثة: رجل كان في سرية فأقبل هو بوجهه افتداهم بنفسه، رجل كان في سفر نزلوا آخر الليل الكل ينام وهو وقف يصلي، ورجل كان في قوم جسائل طردوه هو تخلف عنهم واداله من وراهم. الميزة في الثلاثة ايه؟ التفرد، التفرد، انك تبقى اللي انت بتفر منها انك انت مش لاقي حد معاك. التفرد ده يحبه الله، يحبه الله سبحانه وتعالى. ان الله يحب الرفق في الامر كله، ان الله لا يحب العقوق. عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل وهو يقول: يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. كثر في هذه الأيام برضو موضوع الإسبال، كان في وقت من الأوقات يعني انتشر بين الإخوة وبين الدعاء وبين المشايخ الكتر الكلام على الإسبال وتحريم الإسبال. الإسبال اللي هو إيه؟ إن يبقى بنطلونك أو ثوبك، قميصك، جلبيتك نازلة تحت الرجل، تحت كعب الرجل، العظم الناتئ على جانبي القدم نزل تحت منه، ده اسمه إسبال. الإسبال إن تبقى جلبيتك طويلة أو بنطلونك طويل، ده الله لا يحبه. إن الله لا يحب المسبلين. مبقاش اليومين دول في اهتمام بالقضية دي. أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. فلذلك يجب علينا أن ننتبه إلى هذه القضية، قضية أن لا تطل ثوبك، أصر جلبيتك على قد ما تقدر، أصر بنطلونك على قد ما تقدر، أصر سروالك على قد ما تقدر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. عايزين نستفيد منها أن الله عز وجل يحب العزائم، الأخذ بالعزيمة، كما يحب الأخذ بالرخصة، كما يحب الأخذ بالرخصة. من أهم الطرق الموصلة إلى القرب من الله عز وجل السجود. قال ربنا جل جلاله: واسجد واقترب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. احنا قلنا عايزين الحب عشان نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، لأن يعني الله جل جلاله يقرب أحبابه. من وسائل القرب أيضا القيام في جوف الليل، القيام في جوف الليل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. من وسائل الحب إقامة الفرائض. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. إقامة الفرائض. وأيضا من وسائل الحب زيادة النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من وسائل الحب اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيه؟ يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من وسائل التحبب إلى الله الصلاة على وقتها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. من وسائل الحب الصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا تحدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. الأمانة والصدق وحسن الجوار من وسائل الحب. حب لقاء الله. إن العبد إذا أحب اللقاء الله أحب الله لقاءه. من وسائل الحب تلاوة القرآن. من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. قال ابن مسعود: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله. وقال سهل: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. من وسائل الحب عمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من وسائل الحب والقرب لين القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أليانها وأرقها. من وسائل الحب كذلك الحب في الله، وقد سبقت معنا. أيها الإخوة، من وسائل الحب إدخال السرور على المسلم وإعانتهم. عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أن تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى يهيئها الله له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. خاتمة جيدة في قضية الحب. إن ربنا بيحب خدمة المسلمين ونفع المسلمين. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إنك تفرح المسلمين. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. عايزين ندمن هذا، خدمة المسلمين، إكرام المسلمين، إدخال السرور على المسلمين، فرحة للمسلمين. ما تبقاش سبب نكد ولا هم ولا غم على أحد من المسلمين، وإنما هذا وهذا يستجلب حب الله. أيها الإخوة، حب الله، الحب. إني ذاهب إلى ربي بحبي له، طالب القرب بالحب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يجعلنا من أحبابه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكيت النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.